دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا دان ودان دان ودان دان دان يا قليبي تسلى شفنا الكل سالي شفنا السال لسق المسيلة حولوا بلنا وادي العطايا سال ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا دان ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا حولوا بلنا وادي العطايا سال والشرب محلى حالي جاد رب السماء من غير حيلة بشروا كل منه في المدينة حال شل بالصوت شل دان قل بالبالي لا تخف لا تخف يا بنا بلا ربنا بيتمم كل ما في البال ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا حولوا بلنا وادي العطايا سال طالع السعد على كوان طاهر بدالي من الحسن ما يرضى بديله نور شارق له ناجي الطريق دال من يروم العلا لابد يسهر ليالي بايذوق السعادة كل ليلة جواهر منها ولال ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا حولوا بلنا ودي العطايا سال بختهم لرقوا في الخير راجل معالي عندهم بس من نفس العليلة سادت الكل لحاز المقام العال في حماهم حطيت يا ذا جمالي علي نسعد ونحظى بالجميلة الجمال عندهم يسعد عن جمال ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دانا دان دانا حولوا بلنا ودي العطايا زال فرحاتي تكتمل لا شفت خلي قبالي سول قلبي وهو سيد القبيلة يوم وصلوا قبول القلب والإقبال فرحاتي تكتمل لا شفت خلي قبالي سول قلبي وهو سيد القبيلة يوم وصلوا قبول القلب والإقبال باللقلة لأهل العشق نضرب مثالي واللي قابل محب ماشي مثله والحقيقة تفوق الوصف والأمثال ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا حولوا بلنا ودي العطايا سال يا راع الله ليالي الملتقى والوصالي عشروا علمتنا والأصيلة بيتني عندهم في الصبح والأصال ربي حقك مرادي ربي وقبل سؤالي في النبي المصطفى نعمل وسيلة لعلى الكون فضله دائما سيال ودان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان دان ودان دانا حولوا بلنا ودي العطايا سال يا قليبي تسلى شفنا كل سالي شفنا السال لسق المسيلة حولوا بالهنا وادي العطايا سال يا قليبي تسلى شفنا كل سالي شفنا السال لسق المسيلة حولوا بالهنا وادي العطايا سال حولوا بالهنا وادي العطايا سال पा